السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله مساءكم بالخيرات. في البداية أرجو من الجميع التركيز معي، لأن الأفكار اللي أطرحها معقدة نوعا ما، وكذلك أرجو أن يعلم الجميع بأن هذه القضايا والموضوعات اللي أقدمها لكم ليست مدسوسة وليست دخيلة وليست أفكار علمانيين أو تغريبيين أو ما إلى ذلك. هذه أفكار مسلمين عاشوا في القرن الأول والثاني والثالث، كانوا يسمون المرجئة، وكانوا يسمون المعتزلة، وكانوا يسمون الفلاسفة، وكانوا يسمون الباطنية، وهم ناس عاشوا في بيئة المسلمين وفي مجتمع المسلمين، وكان لهم جمهور غفير من الأتباع. لكننا حاليا غارقون في بحر الجهل الذي قدمه ابن تيمية الذي جاء في القرن الثامن، وناصر الجهلة وناصر السطحيين وناصر الفقهاء وحارب الفلسفة والوعي والعلم والحكمة. وليس مرادي الآن الحديث عنه، لكني أريد أن أقدم لك فكرة كانت موجودة في ذلك العصر، يعني القرون الأولى. هل الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد لفهم الدين؟ لا، بل هما لغير الحكماء. الحكيم لا، إذا فهم يعني الأسياق والمجتمع واللغة والغايات والقواعد والمقاصد، هو حكيم، يعني الإنسان اللي يفهم هالأمور ويقرأ الكتاب والسنة ما عليه خلاف ولا عنده مشكلة، بالعكس سوف تثريه وتفيده، ويعرف يعني الجو والمناخ الثقافي في ذلك الوقت. لكن لغير الحكيم هما مصدر تضليل، بصراحة مصدر تضليل قوي، لأنه لا يفهم إلا الظاهر فقط، وإذا رجع للتفسير فهو يقرأ فقط معاني كلمات وأمور سطحية وهامشية. أما الحكيم اللي هو الفيلسوف فيقرأ مستويات أعمق وأكثر باطنية. خذ هذا المثال، يعني لو وجد إنسان قدم مشروعا، يعني أنا أضرب هذا المثال كثيرا حتى يعني أقرب الصورة، مشروع جامعة في قرية وفي مدينة، وجئنا نحن بعد 200 و300 سنة وأردنا أن نتعرف على ذلك المشروع، ما هي غاياته، ما هي يعني الأسس التي قام عليها. أمامنا أنظمة ولوائح خرجت من إدارة الجامعة، هي فقط التي نراها ونقرأها، لكن هل تلك الأنظمة واللوائح هي الأسس التي بنيت عليها الجامعة؟ لا، القواعد التي بنيت عليها الجامعة هي الظروف الاجتماعية، السياق، الثقافة، المجتمع، الأفكار المنتشرة، العادات، التقاليد، هي التي بنيت عليها اللوائح والأنظمة لتلك الجامعة. فعندما يأتيني شخص بعد 300 سنة ويقرأ اللوائح والأنظمة ويقول هذه هي الجامعة وهذه أهدافها وغاياتها وهذا هو مشروعها، هذا يعني ظاهري سطحي، هذا حشوي، هذا هو الحشوي، كما هم الحشوي الآن يقرأ لك الكتاب والسنة يقول هذا الدين. أما الفيلسوف فلا يقول هذا الكلام. طبعا الفيلسوف لا ينفي أن هذه لوائح وأنظمة خرجت من الجامعة، يعني الفيلسوف لا يقول أن القرآن خطأ ولا السنة خطأ، لكن يقول يا جماعة الخير هذه نتيجة لظروف، لسياق، لمحيط، للغة، لمجتمع، لمحيط كبير. يعني هي ليست قواعد، يعني أنظمة ولوائح ليست أسس، هي نتيجة لأسس. فأنا كحكيم أنظر إلى تلك الأسس وأقرأها وأحكم على تلك الأنظمة واللوائح من خلالها. فماذا يكون المرجع والمصدر في فهم الدين. إذا قلنا بأن الكتاب والسنة هي النتيجة لظروف وواقع وثقافة وسياق، الحكمة التي أودعها الله في عقول بعض الناس، يعني تاجر قد يكون تاجر بالفطرة، يعني بالحكمة وليس بدراسة وتعلم واكتشاف، هكذا هو يعرف متى يربح ومتى يخسر ومتى يصرف البضاعة ومتى يعني يشتريها بحكمة وبإدارته العقلية المحضة، لا يحتاج إلى مساعد ولا يقرأ ولا يكتب. كثير من التجار القدماء هم بهذا الشكل، وبعض التجار اللي درس ريادة الأعمال وعرف الخطط المالية والتسويقية فاشلين. إذن يعني المشاريع الكبرى مثل الأديان هي حكمة، ويفهمها الحكيم أكثر من غيره، الحكيم الذي لم يقرأ حتى الكتاب والسنة يستطيع أن يفهم قواعد ومنطلقات هذا المشروع وغاياته وحقيقته. فالحكمة هي المصدر الأول، المصدر الأول أن يفسر هذا الدين الحكماء، الحكماء الذين يعني انطمسوا من الحياة وتورطنا بالفقهاء الذين قدموا روايتهم السطحية والظاهرية للدين، بينما كان الحكماء قديما الفلاسفة يقولون أيها الناس إنما هذا الدين حكمة قدمها نبي يوحى إليه. وعلى فكرة الفلاسفة يؤمنون ترى بالوحي، يعني إيمان المقتنع بعقله وليس إيمان فقط المصدق للأخبار. يعني الحشوي عنده فقط نقل وهو صدق النقل هذا وخلاص وآمن. الفيلسوف لا، يعني أنا ذكرت لكم كيف يفسر ابن سينا الوحي ويفرق بين القرآن والسنة بمنطق. يعني إيمانه بهذه الأمور أشد من الحشوي. الحشوي مصدق فقط ومؤمن بمنقولات، لكن هذا مقتنع بعقله أنه يوجد وحي ويوجد نبي ويوجد قرآن ويوجد سنة وكذا، يعني فاهمها. يعني الفلاسفة ليسوا جهلة، ترى ليسوا جهلة وليسوا رافضين لوجود هذه الأمور. يعني الكتاب والسنة مفيدة جمعها يعني كتاريخ وقراءة للواقع القديم، لكن مشكلتهم بأنها قد فسرت وفهمت عن طريق الفقهاء بشكل خاطئ، مع أن النبي نفسه كما هو ثابت حتى في مصادر الحشوية نهى عن تدوين السنة وغلظ في ذلك، وكذلك الحكماء من صحابته مثل عمر بن الخطاب. فالحكمة هي المصدر الأول لفهم الدين، الحكمة، وهي مسألة فطرة وغريزة وموهبة يضعها الله في عقول بعض الناس، وكانت ظاهرة وجلية في العصور الأولى قبل أن يعني نبتعد كثيرا عن العصر الأول ويحدث يعني فجوة كبيرة ويدخل الحشو والجهل في النصف ويصبح الوصول إلى تلك الحقائق البعيدة والقديمة أمرا صعبا. يعني مثل هالأمور أنا أخذتها بالمنقاش إن صح التعبير من كلام الفلاسفة. يعني عندما أقرأ لابن سينا مثلا وأنظر كيف يعالج الظاهرة الدينية وكيف يحللها ويقرأها أفهم هذه الأشياء، أنه ينظر للدين كظاهرة لإدارة الناس، لسياستهم، لتنظيمهم، ولأنها كذلك فإن النبي يستخدم سياسة، خطاب مناسب، تنزل يعني بالعقل حتى يوافق الناس ويتماشى معهم، وهذا ليس خطأ، هذا ليس خطأ، هذا محض الحكمة. يعني عندما يقدم النبي خطابا ظاهريا للناس وهو طبعا لا يتنافى مع حقيقة أنه وحي، ما المانع يا أخي؟ ما المانع أن الله يوحي للنبي بكلام مناسب لعقول الناس؟ لكن ليس هو الحقيقة، ليس هو الموافق للحقيقة التي يعلمها الله. الله يعلم أشياء لا نعلمها. الله يعني لا مقارنة بين علمنا وعلمه، فلا مشكلة ولا غرابة ولا معضلة في أنه يقدم للنبي وحيا ظاهريا على مستوى عقول الناس. يعني هذه هي مقتضى الحكمة. فهكذا يعني ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة يرون بأن الدين مو بهذا الشكل، وبالتالي فنحن نفهمه من خلال الحكمة. الحكمة اللي هي معرفة الحياة، فهم واقع الناس، كيفية الإدارة، يعني ما الذي يؤثر في الناس من الخطاب، من اللغة، كيف ننتشل الجهل والرعاع والعوام من الحضيض. يعني إذا تعمقنا في هذه الأمور سوف نكتشف بأنه لا بد ومن الضروري أن يوجد في الخطاب ظاهر وباطن، وأن الظاهر هو الذي سيكون مسيطرا ومهيمنا، لأن الغالبية لا تفهم الحقائق. يعني الحكمة ليست إلا لقلة من الناس، يعني من يفهمون البواطن والغايات والأمور التي يعني لا تقال قليلون جدا، قليلون جدا. وأنا ذكرت لكم بعض النصوص والقصائد والأبيات التي جاءت عن السابقين، يعني من الصحابة ومن التابعين، تؤكد بأن هناك شيء مخفي، بأن هناك أسرار، بأن هناك خوافي، بأن هناك بواطن في الحقائق الدينية لم تكشف ولم يعرفها الناس، وليس من الصواب أن تكشف. فكيف تعرف؟ تعرف بالحكمة، بحكمة الذكي الذي يدري بأن الحياة لن تصلح وأن النبوة لن تنجح إلا بهذه الإدارة. طبعا قد يقول قائل هذا نبي وعنده وحي وعنده ملائكة وعنده الله، فما المانع أن الله يعني ينصر ويؤيده؟ طيب يا عزيزي، أليس النبي دخل في معارك ودخل في غزوات ودخل في صراع وكاد أن يقتل؟ يعني المسألة ليست بالسذاجة هذه، يعني كان محتاجا إلى هذه القواعد وهذه يعني الوسائل الطبيعية. هو في الأخير خاضع للقانون الكوني، صحيح الله معه، لكن طيب يعني لو قلنا بأن كون الله معه ومعه الملائكة أصلا ما كان يحتاج الناس إلى نبي، خلاص الله يهدي الناس وندخل الجنة وانتهينا. أليس الله على كل شيء قدير وهو الذي يعني بيده التصرف بالأمور؟ يهدينا الله بدون نبي. لكن هذه الحياة وهذه قوانينها وهذه معاييرها، فكان لزاما على النبي أن يتخذ هذه الأساليب وهذه اللغة وهذا الخطاب وهذا الأسلوب حتى يصلح الناس ويستقيموا. فالكتاب والسنة ليست المصدر الوحيد، بل هي مصدر تضليل للجاهل، مصدر تضليل كبير للجهل، وأكثر الناس جهلة وعوام ولا يعرفون هذه الأمور ويستنكرونها. المصدر الأول هو الحكمة، والحكمة هي معرفة الحياة، معرفة الناس، معرفة طرق التغيير، معرفة الخطاب، وهي الفلسفة. يعني الفلسفة هي التي تهتم بهذه الأمور وتناقشها. إلى اللقاء.